فنسمى ببحث الحقيقة الشرعية بحث الحقيقة. فتوظيف المطلب ان يضاف لا اشكال في ان الحقيقه اللغويه ادهاك كل الدنيا مني الحقيقه اللغويه لا اشكال في انها ثابته وهكذا الحقيقه العرفيه لا اشكال في انها ثابته وانما الكلام في الحقيقة الشرعية. احنا نعرف هاي المصطلحات شنو نعرف هاي المصطلحات شنو هي معناها حتى بعدين نشوف الحقيقة الشرعية الآخرة. حقيقة اللغوية شنو المقصود من هذا الحقيقة اللغوية؟ يعني أهل اللغة لا إشكال العرب القدماء هم أهل اللغة لا إشكال في أنهم وضعوا بعض الألفاظ لبعض المعاني المعينة. لفظة أكل إلنا ومحاوة لفظة شوف إلنا ومحاوة لفظة العام معنى لفظة دار لفظة بيت لفظة سماء لفظة آر لفظة صوف ذن الألفاظ كلها كل لفظ من ذن الألفاظ كل واحد في اللغة العربية وضع بأداء معنى معين وضع بأداء معنى معين وضع هاللفظ بأداء هذا المعنى هذا اللفظ الموضوع لذلك المعنى المعين يسمى بالحقيقة اللغوية يسمى. فإذا سئلت شنو معنى الحقيقة اللغوية يقول معنى الحقيقة اللغوية كون لفظ معين موضوع لمعنى معين من قبل أهل اللغة وهم العرب. هذا معنى الحقيقة اللغوية. فإذا سألت سؤال ثاني بعد ما عرف المعنى لأن الحقيقة اللغوية ثابتة ومو ثابتة بعد ما عرف معنى الحقيقة اللغوية راح يطرحلك سؤال ثاني يقول لك ثابتة ومو ثابتة الحقيقة اللغوية شو جاوبك؟ يقول لك بلاش ثابتة ليش؟ لأن ذن الألفاظ موضوع علم لفظ السماء لفظ الأرض لفظ الصوت لفظ الله لفظ الاجتهاد لفظ النوع لذلك كل موضوع في اللغة العربية لمعاني معينة وإلا كيف دلت هذه الألفاظ على المعاني إذا مو موضوع. فالحقيقة اللغوية لا إشكال في أنها ثابتة هاي واحد. والحقيقة العرفية هم لا إشكال هم لها إشكال ثابتة حقيقة العرفية وحشم يعني مثلا أهل النحو واضعين بعض الكلمات المعينة لبعض المعاني المعينة كلمة مبتدأ كلمة خبر كلمة خبر كلمة تابع كلمة مضاف إليه وغير ذلك من الألفاظ النحوية وضعها أهل النحو لمعاني معينة. فهذا شنت من حينئذ هذا نبغى الموضوع من قبل أهل النحو لمعنى معين تنبيذ الحقيقة العرفية عرفية من حرف النحات هم يعبرون أن حقيقة خاصة يقول حقيقة عرفية عرفية خاصة يعطيه حقيقة خاصة. يوم مثلا علماء السبع واضحين بعض الألفاظ لبعض المعاني المعينة لفظ صلاة لفظ صوم لفظ حج لفظ زكاة أهل الشرع المتشرع واضحين ذي الألفاظ إن لبعض المعاني المعينة هذا شو يسميه؟ حقيقة متشرعية حقيقة عرفية عرفية فعرف أي علم من العلوم أهل عرف أي علم من العلوم يعني أهل اللغة إذا وضعوا لفظ لنا هذا نسمي هذا اللفظ حقيقة عرفية أهل الدفع، أهل الأصول، أهل الهندسة، أهل الرياضيات، أهل أي علم من الحلول. لا بد وأطعم بعض العرفان لبعض المعاني معينة. فهذا اللفظ اللي بيواضح إيه بمعنى معين؟ شو نسميه؟ حقيقة قرصية أو حقيقة خاصة، قرصية خاصة يعني مختصة بالأهل النفس، مختصة بالمن؟ بالأهل اللغة. وإذا تريد تنسب هذا الوضع إلى الواضع يقول؟ يقول حقيقة متشرعية. إذا كان الواضع أهل الشرع ذو حقيقة مشرعة، يعني هي حقيقة مشرعية أو حقيقة عرفية أو حقيقة خاصة، كلها تبقى نفس الشيء. يقول حقيقة متشرعية إذا كان الواضع أهل الشرع، يفسر ذو حقيقة خاصة ويقول حقيقة عرفية نفس الشيء. وإذا كان الواضع أهل النحو فيقول حقيقة شنو؟ نحو عرفية يو نحوية يو خاصة. يرى أهل الرياضيات مثلا، يرى أهل الرسول واضحين، يكون حقيقة رسولية إذا كان واضح رسولي، وإذا رياضيين حقيقة رياضية، يكون عرفية ويكون خاص. المقصود لحد الآن عرفنا أن معنى الحقيقة العرفية، يعني عرف خاص، وهم أهل النحو أو أهل الفقه أو أهل الأصول أو غير ذلك. وفي بعض الألفاظ لمعاني معينة، فتلك الألفاظ تسمى بالحقيقة العرفية أو بالحقيقة الخاصة، أو تنسب إلى الواضح وتقول حقيقة متشرعية إذا كان واضح عن الشرع، أو حقيقة نحوية إذا كان واضح أهل النحو. فإذا لحد الآن بحمد الله عرفنا أمرين، عرفنا معنى الحقيقة اللغوية لا تنسوها، وعرفنا معنى الحقيقة الخاصية هذا ما عرفناه، وعرفنا شيء ثاني وهو ماذا عن الحقيقة اللغوية. إذا واحد سألنا قال لنا تافه أو تافه شو الجواب؟ قال لا أصلا أهل اللغة واضحين على الألفاظ بعض المعاني. وإذا سألنا حقيقة العربية شو تافه أو مو تافه شو الجواب؟ هم تافه لأن أهل النحو واضحين على بعض الألفاظ لبعض المعاني، أهل الشرع لا بد واقين بعض الألفاظ لبعض أهل الأصول وهكذا. فهذا كله واقع إن شاء الله. وإنما الكلام يا إخوان هي في الحقيقة الشرعية، في الحقيقة أقول إذا كان الواقع أهل الشرع أنا جزلت نسمي اللفظ حقيقة شنو؟ اشتباه تركان من دي. الآن أفراد أقول يسمون حقيقة متشرعية، متشرعية لو حقيقة عرفية لو حقيقة متشرعية، لأن دولة متشرعين تشرعوا اشتباه كان عندهم الآن مصحح. فالحقيقة اللغوية والحقيقة المتشرعية بلا إشكال، أو النحوية أو الرياضية أو الأصولية بلا إشكال كان. طبيعي ما نشغل بالرياضية وبالنحوية وبالعصرونية، لن ما نشغل به. المهم المتشرعية لأن احنا شغلنا وياخذ من الشر، فلا إشكال بأن الحقيقة اللغوية ثابتة والمتشرعية همان ثابتة مناسب تستنشق بعدين لما نقل قرارة الآن خلوا ذهنكم. وإنما الكلام يا إخوان مين في الحقيقة الشرعية، يعني شنو المقصود من الحقيقة الشرعية؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله هل وضع لفظ الصلاة، هو بلا إشكال ترى النبي صلى الله عليه وآله لفظ الصلاة استعمل وين؟ لا في معناه اللغوي، المعنى اللغوي للصلاة شنو هو؟ دعاء. النبي صلى الله عليه وآله استعمل لفظ الصلاة وين؟ الأركان المخصوصة بلا أشكال. لكن يا أخي هل كان استعمال مجازي ويا القرينة؟ لا، نقول استعمال حقيقي. يعني شلون استعمال حقيقي؟ يعني هو صلى الله عليه وآله وضع لفظ الصلاة علما إذا واضح بين الألفاظ للأركان المخصوصة نقول هذه حقيقة شرعية. هذا معنى أن الحقيقة الشرعية ثابتة. فإذا الوضع حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لفظ الصلاة للأركان المخصوصة نقول الحقيقة الشرعية ثابتة. هو بلال الشام استعملها لفظ الصلاة استعملها في الأركان المخصوصة. ولكن هل هذا الاستعمال مقرون بالواقع مسبوق بالواقع او مسبوق بالواقع؟ اكو واقع يوم ما اكو واقع. اذا اكو واقع نقول حقيقه شرعيه ثابته، واذا ما اكو واقع حقيقه شرعيه معناها ليست بثابته. بس يا اخواني احذرتوا كلامنا في زمان النبي مو ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد النبي يبتدع زمان المتشرع هذا السليم. دولة مو شرع الشارع والشرع منه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ما بعد زمان الأئمة إلى يومنا هذا نقول متشرع زمان متشرع. كلمة الصلاة في هذه العصور الضياء عصور بعد زمان النبي إلى يومنا هذا بلا إشكال فارغ موضوع الإيمان للأركان المخصوص. يعني الحقيقة المتشرعية بس هي حقيقة متشرعية مو شرعية. احنا كلامنا وين في زمان النبي؟ هل وضع ثابت أو ليس بثابت؟ كلامنا في الحقيقة الشرعية. إذا لا اتفق زمان النبي واللفظ كان موضح لنا احنا هذا معناه حقيقه شرعيه. اذا لا حرم بعد زمان النبي هذا زمان النبي شرع يا اخوان اللفظ بلا اشكال موضوع لنا لفظ الصلاه. ما بعد زمان النبي موضوع لنا للاركان المخصوصه، لكن هذا معناه حقيقه متشرعيه. احنا مو كلامنا للحقيقه المتشرعيه، كلامنا وين؟ في الحقيقه الشرعيه. يعني في زمان النبي هل تحقق الواقع أم لم يتحقق؟ لا تقول من ثمرة شيخنا شنو؟ نعود بجلطة تقول الثمرة شنو؟ يعني الحقيقة الشرعية ثابتة يا مو ثابتة؟ يعني وضع لفظ الصلاة للأركان المخصوصة في زمان النبي سواء قلنا الآن حتى الحقيقة الشرعية ثابتة أو مو كان حتى الحقيقة الشرعية مو ثابتة، بالتالي شنو الثمرة؟ أقول لك الثمرة تظهر مين؟ إذا جاءنا لفظ في زمان النبي صلى الله عليه وآله في القرآن أو في كلامه صلى الله عليه وآله إذا كان مقرونا بقرين تدل على أن المراد من هذا اللفظ هو المعنى اللغوي أو هو المعنى الجديد يعني الشرع يعني الأرقام فلا إشكال. لكن الثمرة لن تظهر إذا ما كان عندنا قرينة توضح لنا أن المقصود ما هو. فإذا يعني المقصود المعنى اللغوي أو المعنى الجديد، فإذا قلنا الحقيقة الشرعية ثابتة يعني ما نعرف موضوع ما لهذا المعنى الجديد، فنحمل هذا اللفظ اللي ما نقوله بقرينة تدل على أن المراد هو المعنى اللغوي والمعنى الجليل. نحن لحلنا إذا ما مقارنة إذا حقيقة شرعية ثابتة. نحن لحلنا على المعنى الجليل الحقيقي وهو الأركان المخصوص. وأما إذا قلنا ما تعرفه فيكون نحن لحلنا معنى الحقيقي. المعنى الحقيقي يابو هو اللغوي الأول يعني الدعاء، والدعاء نحن لحلنا الدعاء إلا إذا قام القرينة تصريفنا أن عن ذلك المعنى القديم. ونحن فارضين ما تقرين تصرف، أنا فارض الآن ما تقرين لا على المعنى القديم وقت إذا أتقرين على المعنى القديم هو الجديد ثمرة ومش على الغوء القريم. ثمرة الحقيقة الشرعية ثمرة أمن إذا جاءنا لفظ في زمان النبي صلى الله عليه وآله في كلامه الشريف ومقرون بقرينة توضح لنا أن ما هو المقصود؟ هل المعنى القديم أو المعنى الجديد؟ إلى أن الحقيقة الشرعية ثابتة، يعني هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني الجديدة، فيكون من هذا اللي هو علم على المعنى الشرعي الجديد، وإذا من الحقيقة الشرعية المثابتة، نحن يكون عن المعنى القديم، عن معنى الحقيقة، معنى الحقيقة هو الدعاء، معنى القديم. وهكذا كلمة كلمة الحج أو كلمة الزكاة، الحج في أصل اللغة علم الموضوع مطلق الحج، إنسان أي شيء يريد يقول بأي قصد يسمونه الحج. أما في المعنى الجديد، المعنى الجديد شنو هو؟ قصد البيت، الكعبة المشرفة، لأجل الطواف، لأجل السعي، لأجل الآجل، هل معنى هو المعنى الشرعي؟ قصد أي شيء، قصد الأكل هم يسمونه حج، قصد النوم هم يسمونه حج. ذاك الشيء بمعنى نمى، لكن المعنى الشرعي الجديد ما هو؟ إخراج مقدار من الماء، إخراج مقدار مخصوص من الماء بعد شروط معينة، أو الصوم، الصوم مطلق الإمساك، لأن المعنى الذي يشرح هو الإمساك المخصوص، هذا الذي يقصد إشارة الله. فالمقصود إلى كله من الألفاظ، إلى فرد معنى قديم، وإلى فرد معنى جديد. وضع ذاك المعنى القديم اللغوي شي يسموه، لكن يقول في الاعتبار المعنى القديم يسموه حقيقة لغوية، ووضع في زمان الشارع للمعنى الجديد شي يسمونه حقيقة شرعية، ووضع في ما بعد زمان النبي يسمونه حقيقة اللغوية، يعني يسمونه متشرعية. احنا الحقيقة اللغوية او المتشرع بلا اشكال تعرفه، وإنما الكلام على كرته في الحقيقة الشرعية، يعني إذا النبي هو أحد الأنبياء المعنى أم لا، والثمرة تنفر فيما إذا جاءنا نبض من النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرين يتبع على أن المقصود في المعرفة أنه جديد، فإذا قلنا الحقيقة الشرعية هذه سيكون نحمل اللفظ على المعنى الجديد، وإذا قلنا ما بدك نحمل اللفظ على المعنى القديم. هذا الآن شطرح انها المقدار من خلال هذا الحج كله اللي انا شطرح انه اتطرحنا ان معنى الحقيقة الشرعية شنو؟ ان اللفظ اذا موضوع للمعنى الجديد اذا النبي قال حقيقة شرعية، بس ما هم الحقيقة الشرعية يا اهل ترى ثالثة يوجدها، فقط بينا مصطلحات، فقط بينا معاني الفاظ، أما ما بينا على أن الحقيقة الشرعية واقعا ثالثة أم ليس ثالثة، يعني الألفاظ موضوعا في زمان النبي، في زمان بعد النبي بلا إشكال هو موضوع، لأن لفظ الصلاة من أمثلة استعملت في زمان النبي، كان زمان النبي استعملت في كلمة الصلاة مدة 20 سنة، 23 سنة كلمة الصلاة تستعمل في المعنى الجديد بلا إشكال، الموضوع عادي يصير لهذا المعنى الجديد، إنما الكلام قبل انتهاء 23 في زمان الوضع حقا أو ما قرأت حقا من دون حقيقة شرعية وإلا أخذها. بعد ما طرحنا لم نجي الآن نقول شنو الأدلة على الثبوت، شنو الأدلة على عدم، نذكر بعدين إن شاء الله الأدلة بعد ما توضح لنا هذا المصطلح الثاني في الحقيقة الشرعية. إذا الحقيقة الشرعية يعني كون اللفظ موضوع في زمان النبي للمعنى الجديد، هذا معنى الحقيقة الشرعية. لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية، حقيقة اللغوية يعني شنو؟ كون اللفظ كل يوم يتوقع نيابي الدفع مرتبط بماذا تكون مرة الكرام. لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية، حقيقة اللغوية يعني شنو؟ كون اللفظ عند أهل اللغة هو العرب موضوع علما لمعنى معين، بعد لا اشكال في انه ثابت. هاي الالفاظ كلها لفظ الثور، لفظ ماذا، تراب، لفظ بيت، لفظ حبا، لفظ ساعه، لفظ شعر، لفظ انسان، لفظ كل موضوع علما كلها في اللغه لهذه المعاني معينه. فحقيقه الروح النظريه ثابته. وهكذا يا اخي يا ابو عتاب الى اشكال الحقيقه حرفيه، حرفيه غير مصنوعه. نحن متشرعين مثلا صحيحة رياضية هنا عرفية جدا فصولية، لكن في زمان العرفية، فالعرفية العملية فيها شكو المتشرعية اللي تبتدي عندي من بعد زمان النبي بلا إشكال هذه الألفاظ موضوع هالمعاني. هذه الحقيقة عرفية ثابتة بلا إشكال. الشيخ انت بتكتب أشياء خاصة في عرفية يسميها ماذا؟ حقيقة خاصة. الحقيقة العامة كون النفس عند كل الناس لغويين نحويين فصول، يعني بعد ما نختص بينا بشخص معين بحيث هم أعلم منه. وأما الشرعية فالآن هنا يا أخي الحقيقة الشرعية ذات هي ولا فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها، فذهب إلى كل فريق إلى كل كل معنين من الثبوت وعلم الثبوت فريق. وقبل القول في الاستدلال، ترى ما نحق الاستدلال، يعني أدلة الثبوت أو أدلة عدم الثبوت ما بينت بعدني كل شرح مصطلح كلام. وقبل القول في الاستدلال لا بد من تحرير محل النزاع، يعني يكون أبين لك أن النزاع نوين أنا بينه نزاع في زمان النبي لأن الألفاظ إلى إشكال مستعملة، لكن مستعملة مع الوقع من دون وقع الإله مع الوقع، هذا معناه حقيقة شرعية ثابتة. إذا بدون وضع هذا معناه ثابتة. لا نزاع في أن الألفاظ كل الجهد بروياي المتداولة على لسان أهل الشرع. أهل الشرع من هم؟ أهل الشرع يعني الشرع على مصدر العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الشرع هو بعد إيه هو أهل الشرع. لا إشكال، لا نزاع في أن الألفاظ متداولة على لسان المتشرع عرفتهم الذي يبتدئ زمانهم من بعد النبي. الألفاظ المتداولة المستعملة في خلاف معانيها اللغوية، لا نبص لا نبص المستعمل بعد زمان النبي بلا إشكال مستعمل في خلاف معانيها اللغوية. هذه الألفاظ قد صارت حقائق في من؟ في تلك المعاني، يعني صارت حقائق عن موضوعها. حقائق يعني شنو؟ موضوع المعاني الجديدة صارت موضوع بعد ذلك من الإلمة لها المعاني الجديدة بلها إشكال، فصارت يعني حقائق عرفية أو سميها خاصة كاستعمال الصلاة في الأفعال المخصوصة من بعد ذلك الذي بلا إشكال، لأن الصلاة مستعمل في الأفعال المخصوصة بنحو الوضع وموضوعها فاستعمال حقيقة كاستعمال الصلاة في الأفعال بعد وضعها في اللغة للدعاء أصدر أمه للدعاء، لكن بعدين استعمل فيما عند أهل الشرع بل وضعت فينا للدعاء من أفعال المخصوصة. واستعمال الزكاة في القدر المخرج من المال بعد وضعها في اللغة إذن في أصل اللغة موضوع للنمو، واستعمال الزكاة في أداء الناس المخصوصة بعد وضعها في اللغة المستقلة. إذن هذا ما فيه نزاع، عشان نزاع مين؟ إذن هذا ما فيه نزاع أن هذه الألفاظ بعد زمان النبي استعملت مع الوضع، استعملت وصارت موضوع المعاني الجديدة كيفما كانت عبارة صاحب المعاني فيها شيء من المعاني الشكوية. مش قال بقول لا نزاع لأن ألفاظ تداوى على لسان أهل الشرع المستعملة في ثلاث معاني المغلوطة الموضوعة في تلك المعاني كاستعمال الصلاة يكون هناك شيء يقول كوضع الصلاة لأن في الوضع يقول هذا الاستعمال كوضع الصلاة قد صارت حقائق فلابد الصلاة صار موضوعا بعد زمان الجديد مو يدوك استعمال، احنا كلامنا مو في الاستعمال الاستعمال موجود حتى في زماني كلامنا في الوقت يقول تواحى الصلاة هناك ايش يقول في الوقت في المستعمال في الوقت هاي يعني في الوقت في الوقت في الوقت في الوقت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وإنما النزاع في أن فيروس النزاع هذا، وإنما النزاع في أن فيروتها كذلك كذلك شنو حقائق في أن فيروتها حقائق أن هي هاي الطيور بوضع الشارع يعني الشارع مضحة لها المعنى الجديد وبعد ذلك المتشرع التحليل في المعنى الجديد يقول لا هذا الوضع صار مش وقت بعد زمان النبي وإن المزاحية مثل وفتاليك هل يضرب الشارع وتعيينه إياها تعيينه تعيين الشارع إياها إياها يعني من الألفاظ بغدا تلك المعاني مو عليها من الألفاظ هذه المعاني بحيث تجد عليها بغير قرين إذا هو وضعها هو عينه فالله من ذلك أن هل الألفاظ تجد على المعاني بعد لا حاجة لآخرين لأن وضعها لتكون حقائق شرعية فيها لتكون بني الألفاظ حقائق شرعية في تلك المعاني أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ أو شنو بنقول على أنه صارت حقائق شنو صارت حقائق مو بلوح النبي شلون صار لا النبي ما يستخدم مجازا للألفاظ مع القرينة فيما بعد عن النبي حصل الواسطة فهذا معناه حقيقة شرعية ومثابتة معناه مو ثابت وإنما ثابت ياهو الشرعية يعني الفاظ أو بواسطة أو نقول صارت حقائق شلون مو بروح النبي شلون بواسطة غلبة هذه الألفاظ المعاني المذكورة في لسان آل الشرع يعني كثير استخدمت الألفاظ في هذه المعاني الجديدة وإنما استعملها الشرع فيها بطريق النجاة بمعونة القرائن واستعمل الشرع وهي القرينة أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع الشرع من الشرع في لسانهم غلبت هذه الألفاظ وظهرت موضوعها أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع في لسان بشكل عام غلبة هذا اللفظ على هذا المعنى عن صار موضوعها غلبت فيها عن صار موضوعها وعن الشرع في استعمال هذه الألفاظ فيها المعاني كان مجال وإنما استعملها الشرع فيها تحدثنا الألفاظ فيها للمعاني في طريق المجرى في معونة القرائن فتكون حقائق يا رب تكون تسميحونها يعني هذه الألفاظ حقائق عرفية خاصة لا شرعية وتظهر الثمروية ثمرة الخلاف يعني إذا قلنا حقيقة شرعية ذات أو مجرد فيما إذا وقعت مجردة بني الألفاظ وقعت مجردة مثل صلاحهم عن القرائن في كلام الشاعر إذا وقعت يعني النبي في يوم من الأيام جاء كلمة الصلاة جاء القرن ها؟ من الذي بمعنى ادعوا ولا بمعنى امشوا يجيبوا الافعال المخصوصه فانها تكمل على المعاني المذكوره معاني المذكوره يعني من المعاني الجديده بناء على الاول والاول يعني ثبوت الحقيقه الشرعيه وعلى المغير احنا بهدنا على كلامها على الثاني يعني على علم الثبوت وعما اذا استعملت في كلام عبد الشرع يعني مشرحه اذا بلا احكام احنا نعلمها على المعنى الجديد هنا وتمر ما فإنها تحمل على الشرعي بغير خلاف حتى الآن الحمد لله فهمنا هالمصطلحات الآن نجي إلى أدلة المثبتين يعني اللي قالوا بأن الحقيقة الشرعية كل ذي فترة الآن يا إخواننا كل شيء وأنا فهمنا إلى التعامل في كلام الشرع يعني لو كان هذا تمام إلى وقعت مجردة يعني في كذا فيما اذا وقعت مجرده في كلام الشارع واما اذا مو في كلام الشارع وقع في كلام المشرع وقع بلا اشكال يقع على المعنى هذه الابداع عاديه هذه الابداع الان سنجي الى ادله ثبوت الحقيقه يعني اللي قال الحقيقه الشرعيه ثابته شنو دليله؟ والله اسمع دليله كلش بسيط قال احنا نقطع بأن ذلك الألفاظ صار الإثم نقطع بأن ذلك الألفاظ صار الإثم إمن ذلك المعاني الجديدة يعني للبقصان نقطع بأن صار إثم إمن للأركان المصرح للبقصان صار إثم إمن لهذا إخراج المال المصرح هذا أولا هذا أولا فنقطع بأن ذلك الألفاظ صار إثم طبيب شلون نقول الشارع واضح بين الألفاظ ذني المعاني، وإلا إذا ما واضح بين الألفاظ ذني المعاني ها شلون تعرف اسم؟ شلون تعرف بين الألفاظ اسم ذني المعاني إذا الشارع مو واضح؟ شلون تعرف اسم؟ نقطة. فإذا نحن نطلع بأن ما صارت اسم ذني المعاني فنستنتج من ذلك أن الشارع قد وضعها لهذه المعاني، إذا لم يضعها لما قال فيما نتبع لفظ الصلاة. إذا واحد قال صلاة صلي يوضيع في قولة لفظ صلي شو تبادر إلى ذلك؟ شو تبادر إلى ذلك؟ يا معنى يستعي الأفعال المخصوصة والتبادل يا أخي علامة الحقيقة لما يتبادر من هذا اللفظ هذا المعنى سيعود هذا اللفظ موضوع من هذا المعنى إذا لم يكن موضوعا هذا التبادل من حقيقة نعمل استغابة منها خلص هذا جديد مستدعى نطقت السياسة استدل المدعي لثبوت الحقيقة الشرعية في وجهين الأول إنا نقطع بأن هذه الألفاظ صارت أسماء لهذه المعاني الجديدة ومعلومة لابد أن الشارع وضع هذه الألفاظ هالمعاني حتى تنزل من الألفاظ أسماء هالمعاني إذ لو لم يضعها لهذه المعاني فكيف صارت أسماء لهذه المعاني بل الشارع وضع هذا معناه بوضع حقيقة الشارع. والدليل الثاني التبادل حينما نطلع كلمة صلاة كلمة صوم صلي صوم الصلاة القربان كل تقية فيها معنى اسمها يتبادل إلى جدنا المعنى الجديد فلا تقول هذا اللقب موضوع عند المعنى الجديد إذا من موضوع على التبادل منه ولذلك قالوا التبادل علامة مجد وضع تبادل معنى من لقب علامة على قوم ذلك اللقب موضوع لذلك المعنى التبادل علامة الوضع أو تقول علامة الحقيقة هذا دليل المفرد ومن عليه بما يبتغى إن شاء الله نضبطها شوية احتج المفردون بأننا نقطع أردريه بأن الصلاة مثلا اسم للركعات المخصوصة بما فيها من أقوال وهيئات فيها الركعات أقوال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الآخر هل آتي عن سنو هل الانتناءات الخاصة منه الذي يحتاج الركوع والسجود فالصلاة اسم غير الكيفية الخاصة المشتمل على هيئات خاصة وأقوال خاصة وأن الزكاة من طاعة العلم لأداء مال مخصوص الصيام من طاعة العلم لإمساك الحج من طاعة العلم لقصد مخصوص ورب البيت الشريف أي أولا وثانيا ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها يعني من ذلك الألفاظ إلى السعب إلى فهم إلى بهم ينتبه من ذلك الألفاظ من المعاني عند إطلاقها عند إطلاقها مش عند استعمالها عند إطلاقها واستعمال كلمة الصلاة لما نقول الصلاة قربان كلي عند هذا الاستعمال يتغادر من الفهم يامه هل معنى الجديد؟ وذلك على التبادل وذلك الانسباق والتبادل علامة حقيقة فإذا نقطع بالأول ونقطع بما إثنان نقطع بأنها اسم ذني الألفاظ ذني المعاني نقطع بالتبادل هلو كمل هذا الدليل هلو النبي صلى الله عليه وسلم ما واضع ذني الألفاظ ذني المعاني لما حصل لما كانت من الألفاظ أسماء لها المعاني على المسألة الأولى ولما أخذت التبادل على المسألة الثانية ثم إن هذا لم يحصل إلا في تصرف الشارع هذا يأو هذا فيروبتها إذن أن الألفاظ لم المعاني ويأتان ينشل التبادل هذا من التبادل سليلة إجابة أنا للتوبيت في أشياء تتحسن بني ثم إن هذا لم يكن إلا بتفرق الشعر يا هو هذا فإذا وضع إذن والتباعد. لم يقصد إلا بتصرف الشارع. يعني شنو بتصرف الشارع؟ يعني شنو بتصرف الشارع؟ إطلاق عقد التفسير. إطلاق عقد التفسير ونقله لها، نقله نقل الشارع لها يعني لبني الألفاظ إليها، يعني إلى هذه المعاني الجليلة. وهو معنى الحقيقة، هذا معنى الحقيقة الشرعية. الشارع لما يقول لبني الألفاظ إلى المعنى الجليل ولا معنى، هذا معنى الحقيقة الشرعية. إلى الدرجة مطلوبنا والحمد لله رب العالمين. كان كلامنا بالأمس في أن الحقيقة الشرعية هل هي ثابتة أم ليست بثابتة؟ إذا تذكرون اذكرنا دليل إعلانا على الثبوت. تذكرون البدعة وخلوه أبناء كل الدين الآن، لأنه راح يرد في هذا اليوم. الدليل الذي ذكرناه بالأمس على ثبوت الحقيقة الشرعية كان لأن لا إشكال في أن هذه الألفاظ، يا ألفاظ لفظ الصلاة لفظ الصوم ونظائر ذلك، اسم صارت اسما للمعنى الجديد. ونقطع أيضا، هذا أولا نقطع جديد، ونقطع ثانيا ديما بالتبادر، لأن هذه الألفاظ يتبادر منها المعنى الجديد. ومعلوم ان هذه الالفاظ لا يمكن ان تصير اسما للمعنى الجديد، ولا يمكن ان يتبادر منها المعنى الجديد الا اذا حصل وضع من قبل النبي صلى الله عليه واله وضع لهذه الالفاظ لهذه المعاني. اذ لو لم يضعها شلون ظهرت هذه الالفاظ حسن لهذه المعاني، وشلون يحصل هذا التبادر؟ هذا هو الدليل الذي ذكرناه عنه اليوم. فرود البوت اشكل على هذا الدليل بما يلي، اشكل عليه بما يلي، وهو ان يقال بانه نحن نقبل ان هذه الالفاظ استعملت في المعاني الجديدة. نحن نصير ذلك أذهب كل الزهيني، نسلم أن هذه الألفاظ استعملت في هذه المعاني الجديدة، ولكن هذا لا يستلزم أن حقيقة في هذه المعاني الجديدة، يعني لا يستلزم أنها موضوعة لهذه المعاني الجديدة، فلعلها لم توضع. لذلك الصلاة ما وضعت للأفعال والأركان الخاصة، ولكن مجرد استعمال مجازي، مجازا كلمة الصلاة استعملت فيما في هذا المعنى الجديد، لكن وضع ما موجود. يمكن هذا الشيء ولا؟ إذا نحن نسلم أن هذه الألفاظ استعملت في المعاني الجديدة، لكن يمكن أن نقول أن هذا الاستعمال استعمال مجازي من دون وضع، من دون أن توضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، فأقصى ما ثبت هو الاستعمال، وأما الوضع فلم يكن. هذا رد عليهم، هذا يا أخي رد عليهم على الدليل الذي استرناه الآن. أما أنها وضعها ما أجل الجيدة. أقول هذا الرد الذي ذكرته الآن رد نفس الرد رد سوريا أصلاً في الدين، هذا الرد رد وأشكل عليه وأبطل بوجهين، لكن قبل ما أذكر هذين الوجهين عندي فرد وقفة قصيرة وهي الرد، وهي أطول الرد. الرد يا إخوان شاهدوا الرد، خليك أفهم كل زين، شاهدوا الرد أنه أقصى ما هناك الاستعمال كذا، أما اللغة لم يكن هذا كان. أقول أقول هذا الرب لا ربط له، هذا الرب لا ربط له بأصل الدليل. آخر صاحب الدليل الشاهد لما الإنسان يريد يوفر الحلال يكون الرب مناسب أمن الشيء الله مناسب للدليل، مو إنه غير مناسب، ومعلوم إنه مناسب معه. لأن صاحب الدليل شاهد، صاحب الدليل لا أخي الشاهد شاهدون نقطع بأن هذه الألفاظ صارت إثم إثم إلا صارت إثم بهذه المعاني نقطع دينا بالتبادل. فإذا يريد يرد إذا واحد يريد يرد هذا الكلام مناسب شلون يرد؟ مناسب شلون يرد؟ يدل على أنه لا، هذا التبادل لم يثبت، هذا التبادل لم يثبت، مو أنه يرد يدل على أنه نحن نسلم بالاستعمال، ولكنه الوضع ما معلوم. وما كان يدعي أن استعمال هذه الألفاظ كان على نحو الوضع مع الوضع على نحو الحقيقة، حتى الرد أكثر ما ثبت الاستعمال، وأما الوضع لم يذكر. فالمقصود ما أكو ربط بين الرد وبين أصل الدليل. يعني إعلانا على هذا الاحتجاج، هذا الاحتجاج المثبتين أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون حقائق شرعية، يلزم أن تكون من الأطعام موضوعة. إذا كانت الأطعام موضوعة لما استعملت وهي موضوعة مسلوقة بالوضعية رح تصير ما رأي الألفاظ حقائق شرعية، هذا يريد يقول لعلها ممكن يستعمل بلا وقعية، فما رح تصير حقائق شرعية. نحصل مجازات، وأورد عليه أنه لا يلزم من استعمال هذه الألفاظ مثل الضلال والصوم في غير معانيها، في غير معانيها في غير معانيها اللغوية يعني معانيها جديدة، لا يلزم أن تكون حقائق شرعية، بل يجوز صومها. هذه الألفاظ مجازات لم توضع لهذه المعاني الجديدة. ورد بوجهين، يا برد هذا الرد، رد بوجهين. فليس عندكم يا اخوان ماذا التباس، وهذا يوجد ماذا الالتباس الان يكبر ان شاء الله، فالتبسوا جيدا هذا المرد. هذا كيف يكون أنه التنفيذ هو تحقيق التحقيق لأنه تطورة يقول هذا كلام نحن ناقش الوجه من هذا المرد ايه يعني المرد العمر شكلين وشكلين هذا يقول نحن نجده بطورة يعني تحقيق التحقيق ايه إلا ما يجده هذا ما يمتحق يعني وين لا يمتحق الشيطان انت تشيب لك على دليل المثبتين يعني على ما يجده يقول أسرع المثبتين منهم فقلنا اللي منها التثمير الإشكالي لا ولا تثمير أنه مو أدنى كيفن الوضع وعلم التغار على الحقيقة يقول هذا تنافل كيف من يفعل الحقيقة شعي يعني الوضع إحنا هذا تنافل يعني مثل بين الإشكالي يقول هذا تنافل يعني رجل بوشي لما لا ليس كذلك إستنى مرار شو طعش ما قولت بيش بس نشوف شلون يصير أبين شلون شحا حتى نشوف شلون. فالمقصود أورد على أصل الدليل، بأن أقصى ما ثبت الاستعمال ثبت ولم يثبت الوضع. هذا كلام الإيران، هذا الكلام يا أخي أبطل ورد بوجهين. هذا الكلام رد بوجهين. الوجه الأول هو أن يقال إنك حينما قلت أقصى ما ثبت استعمال استعمال يعني مجازي، لعله هذا الاستعمال استعمال مجازي، ما معلوم انه استعمال مع الوضع يعني استعمال حقيقي. نحن نسأل انه كلمة الصلاة حينما استعملت مجازا، طبعا مجازا هي المعنى الشرعي يعني استعمل في غير معانية الغبيض، استعملت مجازا. مصاحب الرياضة كان يقول اقصى ما فعلت كلمة الصلاة استعملت في غير الدعاء، يعني استعملت فينا في المعنى الجديد لكن مجازا يمكن من دون وقعين. احنا نقول له هم الذي استعملها مجازا، قد ما الله قصدك يعني النبي استعملها مجازا. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل من الممكن كلمة الصلاة في المعنى الشرعي الجديد مجازا مع القرينة مرة بجرة، ومرة قصدك لا، اللي استعملها مجازا هم أهل اللغة، أهل اللغة استعملوا كلمة الصلاة من الممكن مجازا، والنبي صلى الله عليه وآله تبعهم في ذلك الاستعمال المجاز. فالخلاصة لما نقول كلمة الصلاة حين استعملت المعنى الجديد من الممكن أنه استعمال مجازي، أقول مريد استعمل هذه الكلمة في المعنى الجديد مجازا، أنت مقصودك النبي صلى الله عليه وآله استعمل كلمة الصلاة في المعنى الجديد مجازا بالقرينة. كثيرا إلى أن حصل الوضع في نفس زمان الجديد، يعني هو استعملها مرارا، هاي كلمة الصلاة مرارا على معنى المجاز، استعملها في المعنى الجديد إلى أن سمى الوقت وحصل الوقت، فلم يحتج بعد ذلك إلى القرينة. هذا مقصود، فأولا الاستعمال مجازي كان ثم حصل الوضع بعد ذلك، بس الاستعمال المجازي كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا مقصود فهذا معناه مو بالحقيقة الشرعية، يعني معناه حقيقة شرعية تفرق، غاية الأمر شو في تفرق؟ مو في أول زمان النبي، تفرق شو في؟ بعد مضي مدة، يعني أول النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المجازا مرارا مع القرينة، ثم بعد ذلك حصل الوقت فلم نحتج إلى القرينة. شهادة تفرق لثبوت الحقيقة الشرعية. نورد للحقيقة الشرعية. وإذا كان مقصودا أن لا إذن استعمل مجازا مو النبي، وإنما الذي استعمل كلمة الصلاة المعنى الجديد هم أهل اللغة، يعني أهل اللغة العرب كلمة الصلاة استعملوها وين؟ في المعنى الشرعي، والنبي فبعضهم مثلا في هذا الاستعمال المجازي. إذا كان هذا هو المقصود فهذا باطل. ليش؟ لأن أهل اللغة لم يكونوا لم يعرفوا هذه المعاني الشرعية الجديدة حتى يستعملوا كلمة الصلاة مثلا في هذا المعنى الشرعي. هم لم يعرفوا المعنى الشرعي حتى فقط يعرفون أن الصلاة معناها الدعاء، أما أن معناها الأركان الخمسة ما كانوا يعرفوا حتى حينئذ يستعملون كلمة الصلاة في هذا المعنى الشرعي مجازا. إذن هذا الكلام هذا والضابط أفهمت لكم إياه، هذا دور خاصة انتباه عندكم أفهمت لكم إياه بصورة مختصرة حتى حينئذ نطبق العبارة. الخلاصة بس أنتوا بعض مرات واحد تدرون ليه يطرح للمطلب أحد أسباب عدم اتضاح المطلب ليش؟ ما يجدد الرد عليهم على عيانه، فأنتوا سلسلة البحث خلوها بأثناء حتى تكتر أعطى دليل أنه في جوة إشتان كان نقطع بأن هالألفاظ أسماء إذن هالمعاني الرد شلون صار؟ الرد أنه أقصى ما قلت أن ذن الألفاظ استعمل في المعاني، لكن منه كان أنها صارت أسماء موضوعة لهذه المعاني لأن استعمالها كان مجازي. إحنا الآن نمشي على الهرب بوجهنا وجهنا ونستخدم يقول انت تقول لعلها استعملت مجازا، من اللي استعمل مجازا؟ يعني النبي استعمل مجازا كثيرة الى ان حصل الوضع، فهو مجاز مو بالحقيقة الشرعية، مو انت قاعد تقول حقيقة الشرعية. واذا كان مقصودك لا اهل اللغة كانوا يستعملون كلمة الصلاة في المعنى الجديد مجازا والنبي تابعهم، هذا باطل لان اهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى الشرعي حتى يستعملوا كلمة الصلاة في هذا المعنى الشرعي. انطبق العبارة. ورد بوجهين، يعني هذا الإيراد رد بوجهين. الوجه الأول أنه إن أريد بمجازيتها بمجازية هذه الألفاظ لما قلنا ان الالفاظ من المحتمل احنا نستعمل مجازين، اذا كان مخرج الشارع استعمل مجازين الى ان حصل الوضعيه، ان اريد بمجازيتها ان الشارع استعملها في غير استحوذ من الالفاظ في غير معانيها بغير معانيها اللغويه لمناسبه المعنى اللغوي، استعملها في المعاني الجديده لعزم مناسبتها للمعنى القديم، ولم يكن ذلك محمودا من اهل اللغه، اهل اللغه ما كانوا يعرفون بالمعاني الجديده، بس هو الذي كان يستعمل مع القرينه. ثم هذا الذكر من همزه استعمل في المعنى الجديد صار مشتجرا في هذا المعنى الجديد، وحصلت الاثاره بالاخرين، ثم اشتهر من هذا اللفظ في هذا المعنى الجديد، فافاد يعني فافاد هذا اللفظ، فافاد اللفظ بالطلب، افاد المعنى الجديد بغير قرينه من هذا الاستعمال، صار بعد هذا اللفظ ممكن في المعنى الجديد بالاخرين. اذا كان هيك مقصوده هذا معنى من حقيقه شرعيه ثابته، يعني هل الاستعمال حصل منا بمجازر الى ان تم الوضع، معنى حقيقه شرعيه ثابته، فذلك معنى الحقيقة الشرعية، وقد ثبت المدرك لأن معنى الحقيقة الشرعية بالمعنى أن اللفظ يوضع للمعنى الجديد الشرعي، فأنت اعتبرت على أنه مدرك، بعدين صار وضع هذا الأمر، أولا ما كان وضع كان استعمال مجاز، بعدين صار وضع. وإن أريد بالمجازية، وإذا كان مقصودا لا أن الاستعمال لعله مجاز، يعني أهل اللغة كانوا يستعملون مجازا للنبي تعرفون، وإن أريد بالمجازية أن أهل اللغة استعملوها يعني استعملوا هذه الألفاظ مثل لفظ الصلاة في هذه المعاني يعني في هذه المعاني الجديدة والشارع تبعهم فيه كان متابعهم في هذا الاستعمال المجازي الذي كان يستعمل المجازي هم من اللغة، فهو خلاف الظاهر ليش هذا باطل؟ لأنه ما كان يعرفون من المعاني الجديدة حتى يستعملون، لأنها معان حدثت ولم يكن أهل اللغة يعرفون ذي المعاني الجديدة حتى يستعملون هذا الألفاظ هي المعاني الجديدة مجازا، واستعمال اللفظ نحو من الواضح نحو من الواضح أن استعمال اللفظ في المعنى فرق معرفة المعنى، إذا اللغة ما كانوا يعرفون ذي المعاني الجديدة شلون يستعملون هذا الألفاظ في المعاني الجديدة مجازا؟ هذا هو الرد الأول معرفة المعنى. الرد الثاني على الرد أن يقال بأنه إنك قلت في أصل الرد هو الزال صاحب لنا خلي جهنك أصل الرد حتى يتبح الرد عليه، أصل الرد إيش كان؟ قال من الممكن هذا كلمة الصلاة فقط استعملت في المعنى الشرعي مجازا من دون وقع، طب إحنا نقول هذا باطل، الرد الثاني نقول هذا باطل ليش؟ لأنه لو كانت تستعمل هذه الألفاظ في هذه المعاني مجازا لكان اللازم أنه حينما يطرح كلمة الصلاة حينما نسمع كلمة الصلاة نتبادر إلى أذهاننا الأفعال المخصوصة يعني المعنى الجديد إذا لم تكن قرينة، مع أنه لا إشكال للبادر إلى أذهاننا حينما نسمع كلمة الصلاة تتبادر إلى أذهاننا المعنى الجديد، فإذا يتبادر المعنى الجديد بلا قرينة هذا دليل علمنا على أن الألفاظ موضوعة إلمن المعاني الجديدة، فاستعمال ما حدث في المعاني الجديدة حقيقي مو أنه استعمال مجازنا المستمر استعمال مجازي مو استعمال حقيقي، لا بعدين على أنه استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. الوجه الثاني أن هذه المعاني الجديدة يستعمل مجازين كثيرا إلى أن يحصل الطرح بعدين فراح يصير حقيقة ماذا بعد، وهذا بجزء ما تقي ما شاء. الوجه الثاني أن هذه المعاني تفهم من الألفاظ عند الإطلاق بلا عند الاستعمال بلا قرينة، عند الاستعمال إطلاقا عندما نطلق يعني نستعمل ذنب الألفاظ لفظ الصلاة بلا قرينة ها؟ شو فرق بين الأفهام المعاني الجديدة؟ شيء أخي لو كانت ولو كانت مجازا يعني ومن الواضح يعني ومن الواضح لو كانت ذنب الألفاظ مجازات لغوية ها؟ ما موضوع ذنب المعاني الجديدة لما فهم يعني ذنب المعاني الجديدة إلا بالقرينة، مع أنه بلا قرينة نحن نفهم هذه المعاني الجديدة خلاص خلاص خلاص فلحد الآن شنو صار؟ سلسلة البحر قتل دليل المثبت، هذا أولا خليه يقول، ثم الرد عليه، ثم ماذا؟ إشكالان علم على الوهم. الشيخ صاحب المعالم رحمه الله تعالى يقول: وأما أنا فأعلق عندي تعليق علينا على أصل الحجة، على أصل الدليل، على أصل الدليل المثبتي الواحد، وعندي مناقشة ونظر فيما أيضا فيما في هذين الردين على الرد، الردين على الرد عندي مناقشة. أما مناقشتي في أصل الحجة، أصل الحجة شنو الجاهل؟ أصل الحجة، أصل الحجة، أصل الدليل شنو الجاهل؟ قال نقطع بأن هذه الألفاظ اسم صارت، يعني موضوع صارت، اسم صارت يعني موضوع صارت. إذن المعاني الجديدة ليش لأجل التبادل؟ أو نقطع بالتبادل، استاذ نقطع بالتبادل، هو دليل ثاني سوي كما أنا سويت، يقولك فعلا مكمل إبن من ثلاث كلام صاحب المعاني الآن، الآن الذي راح نسمعه بعدين، يظهر أنه جعل مكمل إبن، مكمل إبن، شو جعل مكمل؟ قال الدليل أول شيء يقول نقطع بأن ذن الألفاظ أثناء ذن المعاني، ليش أثناء؟ لأجل التبادل، فجعل التبادل مكمل. فصاحب المعالم يناقش هذا الكلام، يقول انت بالذن الالفاظ صارت اسماء موضوعه لهذه المعاني، صحيح صارت اسماء، لكن شو صارت اسماء موضوعه في زمان النبي او بعد زمان النبي؟ بعد زمان النبي اسمه صارت اسماء، لكن ليه في اثنين؟ هاي حصل حقيقه مش شرعيه ومو شرعيه. إذا قلت في زمان النبي صارت أسماء، هذا أول كلام من الزر نقطعت نقطع من الجيلة منتبهون نقطع بأن ذني الألفاظ صارت أسماء ذني معاني، ويتبادر من ذني الألفاظ شو يتبادر؟ ذني المعاني. وأنا أسألك، ذني الألفاظ صارت أسماء ذني المعاني بحيث تتبادر ذني المعاني من ذني الألفاظ، إيش وجهك؟ بعد زمان النبي وفي زمان النبي جاوبني. إذا بعد زمان النبي الصدر، لكن هذا ما راح يصير حقيقة شرعية، راح يصير حقيقة شرعية، أرجع عن كلامي. إذا قبلت في زمان النبي، هذا أول الكلام، من قال نقطع بأنه في زمان النبي لأن الألفاظ صارت أسماء جاهلية، هذا أول الكلام، عين المدعى، نحن لا نقبل ذلك، لم يثبت عندنا، لم نقطع. بذلك وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجة بحث، يعني نظر، وفي كلا هذين الوجهين يا وجهين يا وجهين ردين على الرد، ليس الاشتباه. أما بحثنا ونظرنا وين؟ بالحجة، الحجة اللي كان شكو أحسنتم إيه؟ الحجة اللي كان شكو أنه من الألفاظ نطلع على الحجة، شو الناس نقول له طارت أسماء بعد زمان النبي في زمان النبي. أما في الحجة لأن دعوى كون ذن الألفاظ صارت أسماء لمعانيها الشرعية من جهة التبادل، سبب جعل مثبتها وضوء تبادل جعله مثبت للدليل، ما جعل دليل على حدث لسبب ذن المعاني من ذن الألفاظ إلى الفهم عند الإطلاق، عند الإطلاق من الألفاظ عند الاستعمال. نأتي ونقول إن كان هاي الألفاظ صارت أثناء ذن المعاني، إن كان بالنسبة إلى أطلاق الشارع، يعني في مقام أطلاق الشارع واستعمال الشارع، ذن الألفاظ صارت أثناء لهذه المعاني، فإذا مو عدل الغلبة من الزر رضعين المبتعى والمتنازع فيه. وإذا كان قد صارت أثناء بعد كلام النبي، مو في أطلاق الشارع، في أطلاق المتشرع واستعمالاته، صدر هذا، لكن قلنا ما يفيدنا. وإن كانت بالنظر، يعني صارت أسماء بالنظر إلى أطلاق أهل الشرع عن المتشرعة، فالذي يلزم حينئذ هو كونها حقائق عرفية، يعني حتى ما راح يصير حقائق شرعية يعني عرفية لهم، يعني للمتشرع يعني لأهل الشرع، لا حقائق شرع، حقائق شرعية ما راح يصير. ما راح يصير ماذا؟ أسماء في كلام الشارع من وقت الشارع. نعم، واما في الوجه الاول واما في الوجه الاول اجينا بحثنا الان غير مناقشه قلنا حتى مناقشه في اصل الحجه وعندنا مناقشه بالوجه الان اجينا بالنقد الوجه الاول الوجه الاول الدليل كله مو بهمكم الوجه الاول شنو كان بالعدل الله رجاء التذكره الوجه الاول كان يدل على انه هذا الاستعمال قصدك من هذا الاستعراض استخدمت من الفاظ مجازا من قبل النبي صلى الله عليه واله الى ان صار ذل الالفاظ موضوعا اشتهرت بلا قرينه هذا معك صحيح واذا كان مقصودك لا هذا الاستعمال المجازي صار هذا الاستعمال صار من المتشرعه من اهل اللغه هذا باطل لانه اللغه ما كانوا يحصلون للمعاني الجديده حتى يستعملوها مجازي هذا ممكن